لما نمشي بهذا الدرب نضل الصهيونية، ما في عنا أي شي صعب بعملية جهادية. لما نمشي بهذا الدرب نضل الصهيونية، ما في عنا أي شي صعب بعملية جهادية. يا محتل يومك كرب، أجوك القسامية، والأقصى باقي في القلب نخبتنا إسلامية. يا محتل يومك كرب، أجوك القسامية، والأقصى باقي في القلب نخبتنا إسلامية. عبد المحسن حسوني زود دعس البنزيني، يفدي أرضه والديني واحتل القدس بيندم. عبد المحسن حسوني زود دعس البنزيني، يفدي أرضه والديني واحتل القدس بيندم. في انطلاقتنا الخضرة قاد السيارة الحرة، شعل في القدس الثورة، غرق الصهيون بدم. في انطلاقتنا الخضرة قاد السيارة الحرة، شعل في القدس الثورة، غرق الصهيون بدم. جرب يومك يا تلموت، والزحف الأخضر بيسود، واستحيل على عبارود جند الجند الدورية. جرب يومك يا تلموت، والزحف الأخضر بيسود، واستحيل على عبارود جند الجند الدورية. يا أبو رجب يا فؤاد، زلزل أركان الأوغاد بالعملية البطنية. يا أبو رجب يا فؤاد، إصبعك دايس عزناد، زلزل أركان الأوغاد بالعملية البطنية. علمهم مالك الشريف بالعز كيف يتحلوا. باعوا موطننا يا حيف عن مبادئنا تخلوا، علمهم مالك الشريف بالعز كيف يتحلوا. طعناتك يا نزع الروح، اشفي موطننا المجروح، أرعب الأعداء وروح سكينك والله نبلو. طعناتك يا نزع الروح، تشفي موطننا المجروح، أرعب الأعداء وروح سكينك والله نبلو. بأجناد الطاغوت يا مقاوم ريتك تسلم، إما النصر وإما الموت، شد سلاحك يا ملثم. عذب أجناد الطاغوت يا مقاوم ريتك تسلم، إما النصر عصر إما الموت جد سلاحك يا ملثم دعسوا طعنوا عبوة نار خطفي رجع هالأحرار يا صهيوني ما ننهار ما رح أبدا نستسلم دعسوا طعنوا عبوة نار خطفي رجع هالأحرار يا صهيوني ما ننهار ما رح أبدا نستسلم نستسلم لما نمشي بهاد الدرب نضل الصهيونية ما في عنا أي شي صعب بعملية جهادية لما نمشي بهاد الدرب نضل الصهيونية ما في عنا أي شي صعب بعملية جهادية يا محتل يومك كرب أجوك القسامية والأقصى باقي في القلب نخبتنا إسلامية